والآن مع الدرس الثامن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله كتاب الصلاة. تقدم معنا في أول الموطأ باب قوت الصلاة، والآن سيذكر أحكاما أخرى من أحكام الصلاة. والصلاة ركن من أركان هذا الدين وفريضة من فرائضه، وقد تواترت النصوص بالأمر بها، وقد فرضها الله عز وجل على نبيه فوق السماوات، مما يدل على أهميتها، وهي أول الواجبات العملية التي أوجبها الله على المسلمين، فقد أوجبها الله قبل الهجرة 3 سنوات. قال المؤلف: باب ما جاء في النداء للصلاة، والمراد بذلك الأذان. وذلك وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. والمراد بذلك الناقوس الذي يستخدمه بعض أتباع الديانات الأخرى، والمعنى من هذا أن يجتمع الناس للصلاة، ففيه دلالة على أن كل وسيلة تؤدي إلى اجتماع الناس فإنها للصلاة، فإنها من الأمور المناسبة، إلا أن تكون تلك الوسيلة قد وجد الداعي لها في عهد النبوة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأري عبد الله بن زيد الأنصاري، يعني أري الأذان، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل، يعني قيل له: ألا تؤذنون للصلاة؟ ومن هنا فأتى عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان، فيه دلالة على مشروعية الأذان، وفيه دلالة على استحباب رفع الصوت بالذكر. وهذا الخبر لا يصح أن نستدل به على أن الرؤية المنامية يؤخذ منها أحكام شرعية، لأنه إنما تقرر هذا الحكم بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، لو لم يقره لم يكن هذا الأمر مشروعا. فدل هذا على أن الرؤية المنامية لا يصح أن نأخذ منها أحكاما شرعية. ثم روى مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فيه مشروعية رفع الصوت بالأذان والنداء، لأنه يعني قال سمعتم، مما يدل على أنه يسمع، وفيه مشروعية النداء للصلاة. وقوله فقولوا فيه دليل على مشروعية إجابة المؤذن. وقوله هنا النداء، هل هو لفظ عام بحيث يكون المرء بحيث يشرع للمرء أن يجيب كل مؤذن، أو أن ال هنا للعهد وبالتالي لا يجيب إلا المؤذن الذي يناديه ويعنى به؟ والأظهر في ال أن تكون للجنس، ومن ثم فإنه يشرع إجابة كل مؤذن على الصحيح. وقوله فقولوا يعني أجيب المؤذن بمثل كلامه، استدل به المالكية والحنفية على وجوب إجابة المؤذن، وعند أحمد والشافعي أنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم أفلح، فلم يثر عنه أنه كرر وأجاب المؤذن. فدل هذا على أن إجابة المؤذن مستحبة وليست بواجبة. وفي قوله النداء ثم في قوله المؤذن إشارة إلى أن الإجابة إنما تكون للأذان، أما الإقامة فإنه لا يشرع للعبد أن يجيب ألفاظها وأن يقول فيها مثل ما يقول المؤذن، لأن المؤذن لا يصح أن نكرر معه جميع ألفاظه في الأذان والإقامة وفي غيرها، فدل هذا على أن المقصود هنا لفظ الأذان خاصة. وأما ما ورد في السنن حديث عمر أنه إذا قال قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها فهذا لا يثبت وإسناده ضعيف، وبالتالي لا يصح أن يعول عليه. ومن مسائل هذا أنه يستثنى من هذا بعض الألفاظ، فيستثنى إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح يستثنى فيقال لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال الجمهور خلافا لمالك وبعضهم، فإن الأحاديث فإنه قد ورد أحاديث عن عدد من الصحابة الإجابة بمثل هذا اللفظ موقوفا ومرفوعا. وهكذا أيضا إذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فإن طائفة من الفقهاء قالوا بأنه يقول صدقت وبررت، وقال بعضهم بغير ذلك، لكن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. ومن هنا فالصواب أن المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم أنه يشرع لك أن تقول مثل قوله فتقول الصلاة خير من النوم. ثم روى المؤلف عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. قوله لو يعلم الناس ما في النداء يعني من الأجر والثواب، مما يدل على أن هذا من أفضل الأعمال وخيرها، والمراد بالنداء الأذان. والصف الأول فإن القرب من الإمام في الصلاة فيه أجر عظيم. وقوله ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي إذا تنازعوا في الأذان أو في ما الصف الأول فإنه يشرع لهم أن يستعملوا القرعة، وفيه دلالة على مشروعية استعمال القرعة في التمييز بين المتساوين، وفيه أن الأذان ينبغي بالناس أن يتنافسوا فيه وأن لا يزهدوا فيه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤذن قيل لأنه مشتغل بأكبر من الإمامة ومن توجيه الناس، ولذلك أمر بلالا أن يؤذن، وقيل بأن بلالا كان أندى صوتا فراعى مصلحة الأمة ولو كان في ذلك تفويت للمصلحة الخاصة في الأجر. وقوله هنا ولو يعلمون ما في التهجير، المراد بالتهجير التبكير للصلوات، كأنه هاجر دنياه ليقبل على صلاته لاستبقوا إليه، فيه مشروعية المبادرة إلى أفعال الطاعات والاستباق في ذلك. قال ولو يعلمون ما في العتمة أي صلاة العشاء والصبح لا توهما ولو حبوا، فيه فضل هاتين الصلاتين وفيه عظم أجر الجماعة. ولا يصح الاستدلال بهذا على عدم وجوب الجماعة، لأن قوله لو يعلمون قد فسر بأن المراد به أهل النفاق. ثم روى المؤلف عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة أي أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فيه الندب إلى إتيان الصلوات بتأودة ورفق. قال: فما أدركتم، يعني من صلاة الإمام، فصلوا معه، وما فاتكم فأتموا. استدل بقوله فأتموا على أن ما يفعله الإنسان على أن ما يفعله المسبوق بعد سلام الإمام هو آخر صلاته وليس أول صلاته، كما قال بذلك الجمهور. قال: فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، يعني أن من يسير إلى الصلاة فله أجر الصلاة المصلين، ومن كان ينتظر الصلاة فهو ممن يحوز أجرا مماثلا لأجر المصلين. ثم روى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أن أبا سعيد قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا جواز عمل الإنسان بالأغنام وفي البوادي، وأن هذا لا يعد من ترك الهجرة. وقد ورد في الحديث أنه يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. قال: فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة، فيه مشروعية الأذان في الأسفار، وفيه مشروعية أن يؤذن الإنسان ولو كان وحده. قول: فارفع صوتك بالنداء، فيه استحباب رفع الصوت واتخاذ الوسائل التي تؤدي إلى رفع صوت المؤذن من مكبرات ونحوها. قال: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. وفي لفظ: ولا شيء، استدل به على أن كل من يسمع المؤذن فإنه يشهد له يوم القيامة. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة، يعني بالأذان، أدبر الشيطان له ضراط. فيه أن ذكر الله يبعد الشياطين عن الإنسان، ولذلك يستحب للمؤمنين أن يكثروا من ذكر الله عز وجل. وفيه أن رفع الصوت بالأذكار تبعد الشياطين، ولذلك من أصيب بغائلة منهم فإنه يستحب أن يؤذن عنده. قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، فيه ضعف كيد الشيطان حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء انتهى المؤذن أقبل إلى الناس، حتى إذا ثوب، أي أقيمت، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان، لأنه يفر من ذكر الله، حتى إذا قضي التثويب أي الإقامة أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه. والمراد بذلك أنه يتحرك حتى يكون بين المرء وقلبه، من أجل أن يشغله عن استحضار الذهن في الصلاة، يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، لمن لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، يعني لا يدري كم صلى. وفيه أنه ينبغي بالإنسان أن يستعيذ من الشيطان في أول صلاته. ثم روى المؤلف عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. فيه أن أوقات الأذان من أوقات الإجابة. فإن قال قائل: إن الله قد تكفل بإجابة السائلين، وهذا على العموم في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكيف تقولون بأنه عند الأذان يستجيب؟ والجواب عن هذا من أحد وجهين. الوجه الأول أن قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم المراد به الدعوات التي وجدت فيها الشروط، شروط إجابة الدعاء، وانتفت الموانع. وأما الدعاء عند الأذان فإنه قد يستجاب لصاحبه مع وجود بعض الموانع أو انتفاء بعض الشروط. والجواب الثاني أن إجابة الدعاء المذكورة في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم قد يراد بها أن ينال الإنسان ما طلبه، أو أن ينال خيرا مماثلا لما طلبه أو يدفع عنه شر يماثل الخير الذي طلبه، أو يدخر له يوم القيامة، بخلاف إجابة الدعاء في الخبر فإنه يحقق للداعي ما طلبه. وفيه فضل الأذان وعظم أجره وفضل الجهاد في سبيل الله. سئل مالك عن النداء يوم الجمعة لصلاة الجمعة، هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ قال مالك: لا، لا بد أن يكون الأذان بعد زوال الشمس، لأن وقت الجمعة عنده بعد زوال الشمس. وتقدم معنا التصويب، أن الصواب جواز تقديم الجمعة قبل الزوال، وأنه حينئذ فلا بأس من تقديم الأذان على صلاة الجمعة. وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة. اختلف أهل العلم في صفة الأذان، فقال مالك والشافعي: يشرع الترجيع في الأذان بأن يكرر الشهادتان 4 مرات كل شهادة. وقال أحمد أبو حنيفة: لا يشرع الترجيع. عند مالك أن التكبير في أول الأذان 2 مرات وليس 4، هذا بالنسبة لصفة الأذان. أما بالنسبة لصفة الإقامة فعند الجمهور أن الإقامة تكون فرادى، إلا لفظة التكبير ولفظة الإقامة قد قامت الصلاة. وعند مالك أنها فرادى مطلقة. وعند أبي حنيفة يشرع التثنية. لماذا وقع الاختلاف؟ لاختلاف مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو محذورة كان يؤذن بطريقة وبلال يؤذن بطريقة أخرى، فكل اختار طريقا. كره الإمام مالك تثنية الإقامة وكذا الشافعي، وذلك لأن بلالا لم يكن يثني إقامته، وإن كان أبو محذورة يثني الإقامة. وأجاز أحمد تثنية الإقامة واستحب إفرادها، فأخذ أحمد بأذان بلال وإقامته، وأخذ مالك بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة بإقامة أبي محذورة. متى نقوم عند الإقامة؟ قال الإمام مالك: ومتى يجب القيام على الناس؟ حين تقام الصلاة. فقال: لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد، وبالتالي ليس هناك حد مؤقت، قد بعض الناس قال يقام في أول الإقامة، وبعضهم قال يقام عند قوله قد قامت الصلاة، وبعضهم قال يقام عند تكبيرة الإحرام للصلاة، وبعضهم قال عند نهاية الإقامة. ولكن ليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: لم أسمع في ذلك بحد يقام له، إلا إني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، ما حكم الأذان؟ فقال مالك: يجزئ ولا يجب عليهم الأذان، إنما يجب الأذان في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، يعني تنبيهه بحيث يأتيه ويقول له الصلاة يا أيها الإمام. قال: ومن أول من سلم عليه، يعني من نبه على الصلاة. فقال مالك: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول. وهذا فيه نظر، فقد جاء في الخبر أن بلالا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة، فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولذلك فلعل هذا كان موجودا من عهد النبوة. قال: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر أن يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة فصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصراف الإمام فليصلي لنفسه وحده. وذلك أنهم جمهور أهل العلم يقولون لا تقام في المسجد جماعتان، إذا أقيمت الجماعة الأولى لم يصح أن تقام جماعة أخرى في المسجد، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي. ومن المعنى في هذا ألا يمكنوا أهل البدع من إقامة الصلوات في المساجد وحدهم بعد الإمام الراتب. وذهب الإمام أحمد إلى جواز إقامة الجماعة مرة أخرى في المسجد لحديث من يتصدق على هذا، وقوله أصوب. إذا صلى الإمام وحده في المسجد ثم جاء جماعة بعد ذلك، هل يشرع لهم أن يصلوا جماعة أو يصلوا فرادى؟ اختار مالك أنهم يصلون فرادى. قال: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره، هل من يؤذن هو الذي يقيم؟ قال مالك وأبو حنيفة: سواء، قد يكون الأذان عند شخص والإقامة عند آخر، هم سواء. قال: فإن لم نرها ينادى لها. قال: لا بأس بذلك، إقامته وإقامة غيره سواء. وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن الأفضل أن من أذن هو الذي يقيم، لأن هذا هو المأثور في عهد النبوة كما كان يفعل بلال. قال مالك: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فالفجر يجوز أن يكون الأذان قبل دخول الوقت، وخالف في ذلك أبو حنيفة. قال: فأما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وجاء المؤذن إلى عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح، لكن هذا لم يثبت عن عمر، والصواب أن الذي أمر بهذه اللفظة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن عمه عن أبيه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، المقبرة هي قريب من المسجد، فأسرع المشي إلى المسجد من أجل أن يدرك الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.